بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين، قال: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا الباب وهو باب ستر عورات المسلمين، وهو أيضا يتبع حق المسلم على أخيه المسلم أن يستر عورته، والعورة هنا أراد بها العورة المعنوية لا العورة الحسية، وذلك أن المسلم قد يذنب، وكل ابن آدم خطاء، وكل إنسان يقع في الذنب ولا محالة إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا وقع الإنسان في ذنب من الذنوب أو مخالفة من المخالفات، فينبغي أولا أن يستر نفسه بستر الله عز وجل. وإذا رآه أخوه المسلم وعرف هذه العورة، فينبغي أيضا أن يستره ولا يفضحه بين الملأ، بل إنما عليه أن ينصح له ويبين له، إلا إذا كان مجاهرا بهذه المعاصي وكانت المصلحة في بيان حاله للناس فلا بأس بذلك. أورد في هذا الباب قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا وعيد شديد من الله عز وجل في الذي يحب أن تشيع الفواحش وأن تشيع المنكرات. وإشاعة هذه الفواحش وإشاعة هذه المنكرات تكون بأمور كثيرة، تكون بالدعوة إليها، أن يدعو الإنسان إلى هذه المنكرات وإلى هذه الموبقات وإلى هذه الفواحش بأي طريق من طرق الدعوة إليها، كأن ينشر في المؤمنين المجلات الهابطة أو الأفلام الخليعة أو غير ذلك من الأمور. فهذا كله من إثارة الفتن بين المؤمنين وإشاعة الفواحش. وكذلك ما نجده كثيرا اليوم في الجرائد التي تذكر الفواحش التي تقع في المسلمين، وهذا أيضا من إشاعتها، وحتى تصير هذه الفواحش كأنها أمورا عادية يعملها المسلمون في يومهم وليلتهم، وهذا كله من إشاعة الفواحش. فالذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أي في المجتمع المؤمن المجتمع المسلم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكذلك الذي لا يستر عورات المسلمين ويذكر سوآتهم ويذكر ما يقعون فيه من الفواحش بعد أن سترهم الله عز وجل، فهذا أيضا يدخل كلهم يدخلون في هذه الآية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وهذا من باب جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالذي يستر العبد في هذه الدنيا ولا يفضحه إذا علم منه عملا غير لائق أو عمل عملا مخالف لشرع الله عز وجل، كأن يقترف إحدى الكبائر ويراه غيره، فعليه أولا أن ينصح له، عليه أن ينصح له ولا يفضحه بين الخلق، وقد ستره الله عز وجل. فإذا ستره في هذه الدنيا فإن الله يستر هذا العبد يوم القيامة، لأن كل إنسان معرض للخطأ ومعرض للذنوب، لكن الناس يختلفون، منهم من يستتر بستر الله فيقع في الذنب لكن لا يحب أن يراه أحد، لا يحب أن يراه أحد، وضعفت نفسه وضعف إيمانه أمام مراقبة الله عز وجل، فعصى الله عز وجل، لكن مع ذلك يستتر من هذا الذنب ويخاف أن يراه أحد. فمثله ينبغي أن يستره أخوه المسلم. أما الذي يجاهر بهذه المعاصي ويعمل بها ليل نهار بمرأة من الناس، فهذا ينبغي أن يحذر منه، وإذا ستر العبد عبدا في الدنيا فإن جزاءه أن يستره الله عز وجل يوم القيامة. قال وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه. أيضا من الأحاديث الواردة في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى، أي كل أمتي وهي أمة الإجابة وهي الأمة الإسلامية، وكل من دخل فيها في دين الله عز وجل كلهم عافاهم الله عز وجل وسترهم الله عز وجل وحفظهم الله عز وجل، أي حتى الذين يقعون في المعاصي فإنهم قد عافاهم الله سبحانه، إلا المجاهرين، إلا الذي يجهر بسيئته ويجهر بذنبه ويجهر بمعصيته. قال وإن من المجاهرة، أي من أصناف المجاهرة، أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، يعني من المجاهرين من يعمل أمام مرأى الناس، يعمل بالسيئات أمام الناس، هذا أيضا من المجاهرين. وأيضا من المجاهرين الذين يجاهرون بالمعاصي يعمل بالمعصية في الليل حتى، وهذا في الغالب، وحتى قد يعملها في النهار وقد ستره الله عز وجل، أي لم يره أحد يعمل هذه المعصية، كان يدخل في قوله أنهم من الذين عافاهم الله عز وجل، لكنه أصبح وقد فضح نفسه، أصبح يقول بعد أن ستره الله أصبح يحدث بهذه السيئة التي عملها وبهذه المعصية، وقد يتفخر بذلك. وهذا نراه كثيرا في الناس، أنه قد يعمل بالمعصية ولا يسكت عنها، بل يفضح نفسه ويذكر للناس أنني عملت كذا وكذا. قال يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه، يعني يفضح نفسه بنفسه، يفضح نفسه بنفسه، هذا والعياذ بالله من المجاهرين ومن الذين لم يستتروا ولم يكونوا من في معافاة الله عز وجل. قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبحها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. التثريب التوبيخ، هذا أيضا من يعني من الأحاديث الواردة في هذا الباب، أن الأمة وهي مثل العبد، وهي التي أخذت وملكها سيدها تخدمه وله حق فيها، هذه الأمة ليست بالحرة، ليست مثل الحرة، وكثيرا ما تقع في المخالفات مثل الزنا. قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد، وحد الأمة هو نصف حد الحرة، فإذا كانت بكرا فإن الحرة تجلد 100 جلدة وتغرب سنة، أما الأمة فإنها تجلد 50 جلدة. قال: فإذا زنت ووقعت في هذه المعصية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، أي لا يوبخها، لا يوبخها بل ينصحها ويعاملها معاملة حسنة، لأنها وقعت في هذه المعصية وهي قريبة منها. ثم لكن إذا زنت مرة أخرى أيضا فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، إن زنت الثالثة فمثلها لا تصلح، مثلها لا تصلح، لأنها تأتي دائما بهذه المعصية، فليبحها ولو بشيء قليل، فليبحها ولو بشيء قليل، وليخبر المشتري أن مثل هذه الأمة لا تصلح، وينبغي أن يحرسها صاحبها وأن يحافظ عليها حتى لا تقع في هذه المعصية. قال وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان، رواه البخاري. وهذا أيضا هذا الحديث يدل على أن الذي يجلد ويقام عليه الحد لا ينبغي أن يقال له القول السيء، لأنه أخذ حقه في هذه الدنيا وقد حد، وهذه الحدود هي كفارات لأصحابها. وهذا الرجل قد جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، وحد الخمر لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يضرب بالجريد والنعال وغير ذلك، وهذا لا شك أنه زجر له أن يعود إلى مثل هذا العمل. ولما جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه حد الشاربة 40 جلدة، وفي عهد عمر لما كثر شرب الخمر في ذلك المجتمع حد عمر شارب الخمر 80 جلدة وبقي على ذلك، وهذا من سنة الخلفاء رضي الله تعالى عنهم. يقول أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، يعني لما حد هذا الحد، وهذه الحدود كما قال العلماء هي زواجر وكوافر، أي أنها زاجرة لأنها تبعد الإنسان أن يعمل بهذه الأعمال، وأيضا فإنها كفارة لهذه الأعمال. قال بعض القوم: أخزاك الله ولعنك الله وأبعدك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان، يعني لا تعين الشيطان على صاحبكم، لأنه قد أخذ حقه من الحد في هذه الدنيا، فكلامكم قد يزيده طغيانا ويزيده بعدا من الله عز وجل، لكن لعله أن يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. وهذا يدخل أيضا في باب ستر عورات المسلمين، فالإنسان يستر إخوانه المسلمين، فإذا رأى غيره وقع في معصية من المعاصي فإنه ينصحه لله، لا أن يشيع هذه الفاحشة، لا أن يذكره بالسوء، لا أن يذكره لغيره من الناس أن فلانا وقع في كذا وكذا، لأن هذا لا يزيده إلا أن يبتعد عن دين الله عز وجل ويبتعد عن التوبة إلى الله عز وجل، فيرى نفسه قد فضح بين الناس، فقد يزيده هذا ويعين الشيطان عليه. أما إذا استتر بستر الله عز وجل وستره أخوه المسلم، فإن هذا يدعوه أن يفكر في أمره وأن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. إلا الذي يجاهر بهذه المعاصي وكانت المصلحة في التحذير منه حتى لا يقع الناس في مثل ما وقع فيه، فمثله ينصح، وإذا اقتضى الأمر فإنه قد يفضح بين الخلق. ونسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره وأن يعافينا بمعافاته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.